اهتمام بهذا العلم البائس اللي هو بالتنجيم، ولا يزال الناس في العصر الحاضر لا يزال فئام من الناس مفتونين بهذا التنجيم. والذي ينظر مثلا إلى الإعلام العربي، الإعلام المبتذل في المجلات المتداولة، يجد ما يسمى بالأبراج والحظوظ ما هو إلا نموذج من التنجيم الذي يدخل في أكثر البيوت. هناك كتب كثيرة تعنى بالتنجيم وما يسمى بعلم الأفلاك أو الفلك الروحي. عندك هناك معاهد في بعض الدول تعلم التنجيم. هناك كما ذكر بعض الباحثين اتحادات، اتحاد مثل ما تقول عندك الآن اتحاد مثلا لحرفة معينة، هناك اتحاد للفلكيين. وفضلا عن قضية الآن ما حصل من الفضائيات والإنترنت، فكل هذه للأسف زاد الأمر سوءا مع غلبة الجهل وقلة العلم. وللباحث عبد المجيد المشعبي رسالة جيدة في هذا الباب يمكن تستفيد منها بعنوان التنجيم والمنجمون وحكمهم بالإسلام، رسالة من الماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المدينة النبوية. فهي رسالة جيدة جمعت أطراف الموضوع، التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام، رسالة من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية التي نريد أن نتحدث عنها بشيء من التفصيل وهي ما يتعلق بحكم التنجيم. ولا شك أن الحكم على الشيء كما لا يخفى فرعا عن تصوره. فالتنجيم يعني يمكن أن نقسم كما سيمر بنا، لكن نذكره الآن في هذا المقام. هناك علم التأثير، هناك علم التسيير. وإذا أردنا أن نتكلم عن علم التأثير فهذا واضح من خلال اسمه، فهو لم يقل كعلم التأثير بمعنى النجم ماذا؟ نعم، أن النجم مؤثر، النجم هو الذي مثلا يوجد كذا، هو الموجد، هو الفاعل، هو الموجد للمطر كما سيأتي الباب الذي بعده استسقاء الأنواء. فيجعلون الأنواء هي أو العفو يجعلون النجوم هي إيش؟ هي المؤثرة، هي المؤثرة، هي الفاعلة لإيش؟ للحوادث إيش؟ السفلية بما يقع في الأرض. فهذا هو جعلوا النجم فاعلا وصانعا وخالقا، وهذا لا شك أنه شرك في ماذا؟ شرك روية يعني. وقد يكون شركا في الإلهية من جهة ماذا؟ أنه أحيانا يدعو النجم مثل ما كان عند الصابعة، الصابعة عباد الكواكب، فكانوا يجعلون لكل نجم هيكلا، هيكل يعني إيش؟ معبدا. فالمقصود أن أن أن أن أن أن أن التنجيم قد يكون شركا أكبر في أحوال، منها إن اعتقد أن النجم فاعلا أو صانعا ينفع ويضر، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يدعو النجم، يدعو النجم يتقرب إلى النجم إما بالدعاء أو بالذبح. بعضهم تجد يذبح الكوكب، يذبحون الكواكب، يتقربون إليها كما يتقرب أهل الإسلام إلى الله سبحانه وتعالى. هناك حالة ثالثة وهي إذا قال لا، أنا أعتقد أن النجم هو من تدبير الله ومصنوعات الله، لكن يقول إذا التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني عندئذ تحصل حروب، يرتفع الغلاء، تنزل الأسعار، فيستدل باجتماع الكواكب وافتراقها على ماذا؟ على ما يقع في حوادث الأرض. فهذه المسألة وقع فيها نزاع، أهي كفر يخرج من ملة أم دون ذلك؟ وتجد أن بعض شراح كتاب التوحيد يعني حكى الخلاف، ومنهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بذلك. والذي يعني يظهر والله أعلم أن من اعتقد ذلك، من اعتقد أن النجم باجتماعه أو افتراقه يحصل كذا من المغيبات، فهذا كفر وخروج عن الملة وحيثية الكفر أيها الأخوة من في هذا الباب من جهة ماذا؟ من جهة دعوة علم الغيب، من جهة دعوة علم الغيب، أنه ادعى علم الغيب لغير الله. وقد تقرر أن علم الغيب مما استأثر الله به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا تكون مسألة واضحة بهذه الطريقة. ومن العلم من قال أن هذا محرم وكبير من الكبائر، لكن الذي رجحه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الدهاب ومن قبله من السابقين القرطبي رحمه الله في التفسير أنه كفر أكبر، كفر أكبر. هنا هناك من يرى أنه ليس كفرا أكبر، يعني يفهم هذا من كلام للقرافي وكلام أيضا الحافظ بن حجر. لكن قلنا لكم حيثية الكفر ما هي؟ يعني العلماء هؤلاء قالوا أنه ما دام يعتقد أن النفع والضر بيد الله فلا يكفر. نحن نقول نعم، هو نعم يعتقد النفع والضر بيد الله وأن الله تعالى هو المدبر، لكن حيثية الكفر من جهة ماذا؟ من جهة أفضل. من جهة ماذا؟ نعم، من جهة أنه ادعى علم الغيب عند ادعى علم الغيب لغير الله سبحانه. طيب، إذا انتهينا من هالمسألة وهي مسألة مهمة، يعني حتى يرتفع فيها اللبس والإشكال. يبقى عندنا يعني نحن الآن قلنا لاحظ أن التنجيم يكون شركا أكبر في كم ذكر من حالة. الآن ذكرنا ثلاث حالات: الحالة الأولى شرك أكبر في الروية، والثانية شرك أكبر في إيش؟ في الإلهية، والثالث شرك من جهة دعوة علم الغيب. يبقى عندنا حالة رابعة، وهي إذا جعل النجم سببا، قال النفع والضر بيد الله لكن هذا النجم سبب. يعني لاحظوا الآن ما قال النجم يعني لم يجعل النجم سببا في دعوة علم الغيب، لا، مثلا نزل المطر، لاحظ قال هذا المطر نزل بإيش؟ بسبب إيش؟ النجم فلان. يعني فهذه المسألة إذا نسب النعمة إلى السبب فيكون هذا ماذا؟ يكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر. طبعا أنسى في موضوع الحالة الثالثة اللي هو علم الغيب أيضا ممن حكم بالكفر الشيخ محمد بن صالح الأمير رحمة الله عليه القول المبيد. نرجع الحالة هذه، إذا قال أن النجم سبب في أن أسند النعمة إلى السبب، فيأتي الكلام في هذا أنه نقول من أسند النعمة إلى سبب أنا أسندها إليه فهذا شرك. سيأتي معنا في باب قال تعالى يعرفون نعمة الله. لكن يبقى الكلام أيضا قبل هذا، هل النجم سبب؟ هذه مسألة أخرى، لكن نحن نقول سلمنا إيش؟ أن النجم سبب. ولا سيأتي معنا في باب الاستسقاء بالأنواء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وسيأتي أنه لا، ليس إيش؟ ليس سببا. لكن المقصود على كل المقصود أنه إذا جعل النجم سببا، قال النفع والضر بيد الله لكن النجم سبب في كذا في كذا، نعم، فجعله سببا والتفت إلى هذا السبب باعتبار أنه ماذا؟ نحن نقول باعتبار أنه سبب الآن. أما الاستسقاء بالأنواء أو نسبة النعمة إلى إلى إلى إلى النوع، هذا قلنا إيش سيأتي الكلام أنه إيش؟ أنه النجم سبب في المطر وليس سببا، ليس، لكن في غير المطر لو ثبت أن النجم سبب في حصول كذا وكذا. فإذا التفت إلى السبب فيكون هذا إيش؟ شرك أصغر. هذا كله يمكن نعتبر هالحالات كلها ماذا؟ تدخل في علم التأثير كلها. طيب الآن يعني هذا كله يعتبر من ماذا؟ من التأثير. ثم يأتي بعدها إيش؟ علم إيش؟ أهلا، وهو الذي سيأتي الخلاف فيه، وأن الراجح في ذلك أنه جائز علم التسيير. وهو التسيير يعني أنه يعني يستدل بسير النجوم على مثل معرفة الجهات ومعرفة مثلا الفصول الشتاء والصيف ونحو ذلك. طيب ذكر عن التعريف في الإسلام، هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله، استدلال الأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية. طبعا هذا التعريف يعني يتجه لأي نوع، التأثير ولا التسيير؟ التأثير، يستدل بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية، وذلك بعضها يقول على القواب الأرضية باعتبار أن هناك علويات وهناك سفليات متقابلة، فالعلويات يقول إيش هي التي إيش يعني هي التي لها تأثير على الحوادث السفلية وحوادث الأرضية. ذكر عن أثر قتادة رضي الله عنه قال خلق الله هذه النجوم لثلاثة، اللام لام التعليم، زينة للسماء ورجوم الشياطين وعلامات ليهتدى بها، هذا كل سيأتي معنا. وتعالى قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هاتان ثلاثان. والثالثة قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. الداودي أو الدراوردي نسيت أيهما قال أن قتاده يعني قصر في ذلك، كان عليه أن يقول إيش من تأول فيها غير ذلك فهو إيش فهو كافر. قال وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم. كتاب النجوم هذا مطبوع الآن، مطبوع متداول، اسمه القول في النجوم، القول في النجوم. أيضا لا أنسى قبل ما نواصل الكلام في موضوع النجوم والتنجيم، نحب أن نشير أنه ما دام التنجيم منه ما هو جائز ومنه ما هو منهي عنه، فجاءت الآثار عنه عليه الصلاة والسلام وكذا عن السلف في ثلاثة أمور بالنهي عنها: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر النجوم فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، على رواية مختلفة. فالذي قرره الإمام ابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة الكبرى في كتاب القدر أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو يعني مأذون بالاشتغال به ومن هو عايش منهي عنه. فأنت لما تأتي القدر فالقدر له شقان، شق ينبغي البحث فيه والتفقه فيه، وشق ينبغي إيش الكف عنه. وهذا الذي قرره الإمام الطحاوي في عقيدته، سماه العلم الموجود، العلم إيش المفقود. فقال من أنكر العلم الموجود فقد كفر، من أنكر العلم الموجود فقد كفر. نعم كذا، من أنكر نعم من ادعى نعم قال من ادعى عفوا نعم من ادعى العلم المفقود فقد كفر، ومن أنكر العلم الموجود إيش فقد كفر. فالقدر هناك شق ينبغي البحث فيه وشق ينبغي الكف عنه، كذلك الصحابة رضي الله عنهم هناك شق ينبغي البحث فيه أو القيام به من محبة الصحابة والترضي عنهم وذكر محاسنهم وفضائلهم، وشق ينبغي الكف عنه وهو ما لا الإمساك عما شجر بينهم. كذا القدر التنجيم هناك ما هو يعني منهي عنه وهو ما يتعلق بعلم التأثير، ومنه ما هو جائز عن قول الراجح وعلم التسيير. هذا التقسيم ذكره من؟ ابن بطة رحمه الله، وأيضا ذكره أشار له الخطيب، الخطيب البغدادي في إيش؟ في كتابه القول في علم النجوم، وكتاب مطبوع. نعم. إيه ما في إشكال، ما في إشكال، ليست قسما، ليست قسما، ليست قسما. سم؟ لا ليست، هي ليست قسما، لعمري ليست قسما، لعمري ليست قسما، ليست قسما. وقد ألف الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله رسالة في ذلك أن العمري ليست يمينا، ليست يمينا، لذلك تجد كثير من العلماء يستعملون هذه العبارة. يعني هو يبقى نعم كلمة مثل الله يعني قد نعم تجي في سياق القسم، سياق القسم، وإن لم تكن مسبوقة بإيش بالحروف الثلاثة الواو والباء والتاء. نعم نعم هذا يرد كثير. طيب تفضل. القدر الذي بحثين يعني ما يتعلق مثل المراتب القدر الأربع الإيمان.

ولهذا الشيخ رحمه الله لما تكلم في مواطن من عن التنجيم وذمه ذكر أن بعض الناس يردون على المنجمين لكن بطريقة جهمية، بمعنى أنهم يعني يقولون أن هذا النجم ليس لها أي أثر، ليس لها أثر على السفليات. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولا تجد بعض الناس يقول هذا النجم ما له تأثير. والذي يقرأ مثلا كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة تجد ابن القيم أطال وبين كيف أن مثلا هذه النجوم لها تأثير. طبعا لا تفهم من كلمة تأثير، يعني قال في ذهنك التأثير اللي عند الصابئة ولا عند أصحاب علم التأثير، علم تنجيم التأثير، لا. لكن قضية أن مثلا القمر له دور مثل قضية المد والجزر هذا ثابت تعالى. قضية مثلا الشمس لها أثر واضح مثلا في التدفئة، لها أثر على النبات، هذا ما أحد ينكر ذلك، صح ولا لا؟ فنحن نقول هذه الشمس والقمر وسائل الكون لها تأثير. وابن القيم أطال في ذلك، ذكر أمثلة كثيرة. والذي يهمنا أن يتضح لك أخي الكريم أن النجوم لها تأثير وأن النجوم هي سبب، لكن هذا السبب لابد أن نثبته من خلال ماذا؟ من خلال المجربات، شيء ثابت، لا يكون مجرد إيش؟ مجرد وهم، لا يكون مجرد وهم. فتقرر عندك الآن أن أهل السنة يثبتون النجوم وهم في ذلك وسط في هذا الباب. هذا الكلام الذي قلنا عن كلام شيخ الإسلام يمكن ترجعون إليه في الفتاوى 35 صفحة 173، مجلد 35 صفحة 173، وفي المنهاج منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 442، الخامس صفحة 442. وممن تحدث عن يعني الكواكب وتأثيرها قلنا أيضا ابن القيم في مفتاح دار السعادة في الجزء الثاني، بل ابن القيم يتكلم عن ذلك في زاد المعاد. أقرأ عليكم بعض عبارة في زاد المعاد، يقول رحمه الله في زاد المعاد في الهدي، يقول: والمقصود أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام. قال بقراط أحد أطباء اليونان يقول: إن في الخريف أشد ما تكون الأمراض وأقتل، وأما الربيع فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا. ثم ساق حديثا طبعا يقيم: إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد. أخرجه الطبراني في الصغير. قال: فسر بطلوع النبات زمن الربيع. فابن القيم في كلامه له طويل، يعني كان يتكلم عن مثلا قضية لما يقول في الحديث، طبعا الحديث في كلام لكنها العلم الحسنة، إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، وقال المراد من ذلك إيش؟ هو إيش؟ فصل الربيع. وأنه قبل ذلك في فصل الخريف، أن فصل الخريف تكثر الأمراض وتكثر إيش؟ الوفيات. يعني فكان ابن القيم يقول على سبيل الاستطراد، ويقول إن الصيادلة وأصحاب الأكفان الذين يبيعون الأكفان أن فصل الخريف هو إيش؟ هو ربيعهم، هو ربيعهم. يعني فالقصد من هذا أنهم ما في شيء، يعني هذا الكلام إذا ما دام أنهم ثبت بالمجربات أن مثلا أن ظهور هذا النجم أو خروج له تأثير مثلا في قضية فساد الجو أو صلاحه، فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، ما دام هذا السبب حقيقي وليس مجرد سببا وهميا. هذا بعض كلام طيب في زاد المعاد الجزء الرابع صفحة 40. والمقصود أنه أن البعض عندما مثلا يتحدث عن التنجيم لا يعني لا ينهمك في الرد على المنجمين ويستطرد وينتقل إلى بدعة أخرى، وهي ماذا؟ أن يلغي إيش؟ سببية النجوم من حيث لا يشعر. هذه مسألة. المسألة الأخرى ستأتي معنا في قضية كلام السلف في علم التفسير، ذكر عندك الخلاف في في في هذا، وذكر أن قتادة كره ذلك. الكلام الآن الآن عن ماذا؟ عن القسم الثاني اللي هو علم إيش؟ التسيير. قال كره قتادة تعلم منازل القمر، والكراهية عند المتقدمين كما لا يخفى معناها إيش؟ التحريم. ولعل قتادة كره ذلك خوفا من ماذا؟ أن يظن أن البرد والحر ونحو ذلك أن إيش؟ أن النجم هو الذي إيش؟ صنع ذلك. قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. هنا عندك كلام ابن رجب رحمه الله واضح في تجويزه، قال وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. هنا هذا العلم يتعلم منه بقدر إيش؟ بقدر الحاجة. ولهذا كلام ابن رجب بعدها ماذا قال؟ لما قال فيتعلم منه ما يحتاج إليه الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، بعدها في نفس الكتاب اللي هو فضل المستلف نقل الشيخ سليمان، قال وما زاد عليه، الكلام لابن رجب يقول وما زاد عليه لا حدث إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين كما وقع من أهل هذا العلم، أهل هذا العلم هو علم التنجيم التسيير، وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ السلف في صلاته. أقرأ عليكم تتمة الكلام، قال وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين، يعني التدقيق في قضية معرفة القبلة هذا التدقيق يفضي إلى التشكيك إيش؟ في قبلة المسلمين في محاربه. قال كما وقع من أهل هذا العلم، وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ السلف. يأتي واحد يقول إيش صلاتكم أنت كلها السنة هذه يقول إيش يعني ليست على قبلة، هذا بعض كلام الحافظ ابن رجب. المقصود أن هذا العلم يتعلم منه بقدر الحاجة. والأمر الآخر الذي نحب أن نؤكد عليه ما ذكره شيخ الإسلام أيضا في المجموع، أن هذا أن من التنجيم ما هو فعلا أقرب ما يكون يعني علوم الرياضيات، معرفة مثلا المقادير وتحديدها ومنازل الكواكب أقرب يكون للعلوم إيش؟ الرياضية. يقول ابن القيم شيخ الإسلام يقول لما يتكلم عن أن من النجوم هو أقرب ما يكون للحساب، يقول وهما هو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها. قال فهذا في الأصل علم صحيح، لكن بعد قال لكن جمهور التدقيق فيه كثير التعب قليل الفائدة. تأخذ كلامه هذا أيضا كذلك في الفترة الخمسة. فإذا هو الآن فيه اتفاق بين هؤلاء العلماء الذين أجازوا علم التسيير أن ما زاد على حاجته فلا ينبغي الاشتغال به، وأن هذا العلم اللي هو علم التنجيم اللي هو مبني على الحساب العلم أن الاشتغال به فعلا إيش فائدته؟ ماذا؟ قليلة، فائدته قليلة. والخطأ فيه ماذا؟ الخطأ فيه كثير. يعني لما يأتي بعض الناس الآن المتحدثين ويطالبوا مثلا بقضية أن رؤية هلال رمضان تكون عن طريق الحساب ونحو ذلك، هذا ليس حلا. الشاعر الحكيم من رحمته وحكمته أنه جعل الرؤية على أمر إيش؟ على أمر الخفي الأمر الظاهر، الأمر الظاهر الهلال. يعني كلمة الهلال فيها معنى الظهور والبيان. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الكلام الذي بعده لا إشكال فيه. نأتي عندنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم مصدق بالسحر. سبق مر بنا أن الذي عليه جمهور المحققين أن هذا من أحد الوعيد التي تمر كما جاءت، لكن كما قلنا إذا قلنا أن هذا من أحد الوعيد التي تمر كما جاءت لا يعني أن يفهم مذهب الخوارج، فالخوارج يفهمون من هذا الحديث أن مرتكب الكبيرة مخلد في جهنم، فأهل السنة بريئون من ذلك، كما أن أهل السنة بريئون من إيش؟ مسلك المرجئة الذين يتأولون هذه الأحاديث بتأويلات مستكرهة. فالمرجئة ومن تأثر بهم لما يأتي مثلا هذا الحديث ثلاثة دخلوا الجنة، فيأتي هذا الحديث يقول لك مثلا مدمن الخمر، يقول المراد به إيش؟ المستحل. وهذا كلام مقبول ليس مقولا، حديث قال مدمن ما نعم. وإلا الشخص لو استحل الخمر فإنه إيش؟ يكفر، حتى لو إيش؟ حتى لو لم يشربها فضلا يدمن عليها. أو من التأويلات المستكرهة التي ذكرها شيخ الإسلام لما يأتي حديث مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني، فيأتي البعض يقول هذا نهي، والحديث يحتمل ذلك ولا يحتمل؟ ليش؟ قال لا يزني، لو كان نهيا، لو كان نهيا، اي نعم احسنتم، لو كان نهيا لا حذفت الياء، فهذا واضح انه ايش؟ انه نفي ولا نهي؟ هذا نفي، هذا تأويل مستكره. اي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اعلم الناس واصح الناس، لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني، جاء بجزم صح ولا لا؟ وحذفت الياء. فهذه من التأويلات المستكراهة التي ينبغي ايش؟ أن تجتنب. يعني حتى لو كان على ذلك على سبيل الرد على ايش؟ على سبيل الرد على الخوارج، الرد عليهم يكون بعلم، يعني وليكن بايش؟ تأويلات ايش؟ متكلفة ومستكراهة. المقصود ان هذا الحديث مر كما جاء، وذكرنا التنبيه الذي قاله الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه، ان كان المخاطب يعني قد يفهم مذهب الخوارج فلا بد من الاحتراز، فإن قال مرتكب كبيرة يعني مهما فعل الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، والكبيرة لا تجب له كفرا ولا خروج عن الملة. أما إذا كان المخاطب لا يعني يرد عليه هذا المذهب فيقال يمر كما جاء، وهذا أبلغ في الزجر والوعيد. أو يرى بعض المشايخ المعاصرين أنه يمكن يقال أيضا يفرق بين مقام العظة ومقام التعليم، في مقام العظة يعني يمر حديث كما جاء، لكن في مقام التعليم والتقرير يحتاج إيش إلى هذا التفصيل. على كل يبقى أنه إيش يمر كما جاء، وهذا يعني لا يتعارض مع قول السنة أن المرتكب الكبيرة لا يخرج من الله، وأيضا كذلك وأيضا إيش لا يقل في ذلك. على كل حال نقول يعني كون الحديث هو يمر كما جاء هذا الذي عليه الأئمة، فإذا كان بيحصل لبس ولا مثلا سوء فهم يمكن يبين هذا، سواء كان الشخص طالب علم أو كان إيش من العامة، هذا اللي يدور الله سم. إيه الحديث هذا إذا هو كلام عندنا عموما في نصوص إيش، في نصوص الوعيد، عموما في نصوص الوعيد. اي ما فيش، لكن الذي يفرق بينها النصوص الاخرى صح ولا لا؟ يعني هنا حديث مثلا الحديث هنا لما ياتي مدمن الخمر وقاطع الرحم لا شك ان هؤلاء ايش؟ من اهل ماذا؟ من اهل الكبائر. وكون يعني اقترب معهم مصدق بالسحر لا يعني ايش؟ انهم في الوعيد ايش؟ على حد سواء، لان مصدق بالسحر جاءت له ايش؟ احاديث ونصوص تخصه. يعني مثل ما مر بنا في حديث مثلا نعم اجتنبوا السبع الموبقات، عندك اول شيء الشرك بالله، الشرك بالله وقاتل النفس التي حرم الله لها الحق، ما احد يقول ان الشرك هو مثل ايش؟ قتل النفس. طيب انتهينا من هنا، ياتي في موضوع مصدق بالسحر قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، قال مصدق ان كان يصدق بان السحر حق وصواب هذا كفر، يعني مصدق بالسحر يعني بمعنى أنه يرى أن السحر حق وصواب أو أن الساحر يعلم الغيب هذا يقول كفر. أما إذا كان مصدق بالسحر بمعنى أنه مصدق بوجوده أن السحر موجود ويعتقد أنه محرم هذا التصديق جائز ليس جائزا جائز هذا جائز لا بد منه يعني لا بد أن يثبت السحر ماذا يثبت أن السحر موجود وله حقيقة وله تأثير خلاف المعتزلة والشاهد في هذا لما قالوا مصدق بالسحر مصدق بالسحر هنا مش علاقته بالترجمة أي نعم لأن نعم التنجيم إيش التنجيم الشاهد من حديث ابن عباس ما اقتبس السحر عام يدخل فيه ماذا يدخل فيه التنجيم قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء السيمياء هي من السحر قيل السيمياء السيمياء طبعا غير الكيمياء السيمياء هي من السحر التخيلي من السحر التخيلي ولهذا تجد الذين اعتنوا بالعلوم مثل كتاب مفتاح السعادة ما مفتاح دار السعادة البقية مفتاح السعادة انطاش كبري زادة يذكر من العلوم ما يسمى بعلم السيمياء والسيمياء هو من أنواع السحر التخيلي طيب انتهينا من هذا الباب والله أعلم ويبدون من جهة يرون من جهة سد الذرائع من جهة سد الذرائع يخشون أنه قال أن يعني هو الآن الكلام عن قضية إيش تعلم منازل القمر وكذا الآن تعلم منازل القمر والقمر له كم منزل 28 فهو مثلا لما يقول في القمر نزل المكان الفلاني المكان الفلاني وإذا نزل المكان الفلاني مثلا بيقول هذا مثلا دخول الشتاء دخول الصيف مثلا فربما أنهم أن قتالة رحمه الله خوفا من إيش من أن يظن الناس إيش أن هذا النجم الذي هو مجرد علامة هو أمارة ليس نعم يظن أنه إيش هو الذي يعني أوجد ذلك خاصة وأن التنجيم أو النجوم عموما يعني هي الذين اشتغلوا بها هم من الصابع عباد الكواكب وهذا اللي يبدو لي والله أعلم هذا اللي يبدو والله أعلم لكن كما قلنا إحنا النجم هو سبب لا ننكر ذلك كما جاءت في ذلك الأدلة وثبت بالمجربات لكن يحذر كل الحذر من هذه الأمور المذكور السابق أعوذ بالله سواء كان نسبة إيجاد أو دعاء أو علم غيب أو يجعله سببا ويسلب النعمة إليه وكذا أيضا لما نأتي في علم التسيير يعني يحذر ماذا من الاشتغال بما زاد عن حاجته أو اشتغال بدقائق هذا العلم فهو كثير التعب قليل الفائدة والله أعلم باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع قال الشارح أي من الوعيد المراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع جمع نوء وهي منازل القمر قال أبو السعادات وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنه قوله تعالى القمر قدرناه منازل يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلتها في ذلك الوقت من المشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها ويقولون مطرنا بنوء كذا وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال الشارح روى الإمام أحمد الترمذي وحسنه ابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا وهذا أولى ما فسرت به الآية وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية قال ابن القيم أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. هنا عندنا هذا الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء صلته بالباب الذي قبله ظاهر، فبينهما عموم وخصوص، أيهما أخص؟ نعم هذا الباب أخص من الذي قبله، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء كما ذكر عندك طلب السقيا من الأنواء، والأنواء هي النجوم. نأتي قبل أن نتحدث عن الآية التي ذكرها المصنف وما بعدها نشير إلى حكم الاستسقاء بالأنواع. حكم الاستسقاء، الكلام الذي في المسألة قريب الكلام في مسألة إيش؟ التنجيم. فيمكن نقول أن الاستسقاء بالأنواع قد يكون شركا أكبر، الاستسقاء، ويكون في حالتين. إذا اعتقد أن النجم هو الذي إيش؟ نعم النجم هو الذي يجد المطر، أن النجم بذاته هو الذي يجد المطر، أنه هو الذي يجب هو الفاعل. والحالة الثانية يكون شركة أكبر إذا دعا واستسقى طلب السقي من إيش؟ من ماذا؟ من النجم. هذه الحالة التي يكون شركة أكبر. الحالة الثانية وهي أن يكون شركا أصغر، وهي متى؟ عندما يجعل النوع سببا، يجعل النوع سببا في حصول إيش؟ المطر. والقاعدة التي دائما يؤكد عليها الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله أن الشرك الأصغر معنى أن يجعل ما ليس سببا إيش؟ بسبب. فيقول كون هذا ليس سببا، ظاهر النصوص أن النوع ليس سببا في حصول المطر، هو لما يجعل ذلك هذا يجعله سببا، يجعل هذا الوهم سببا في حصول المطر، ويعتقد أن المطر يقول من عند الله، لكن هذا النجم سبب في حصول المطر، يكون هذا إيش؟ يكون شركا أصغر. على المسألة واضحة، يقول كان أعتقد أن المطر من عند الله، لكن هذا النجم هو سبب في حصول المطر، يقول قال هذا إيش؟ شركا أصغر. طيب لاحظ الآن، فإذا قال مطرنا بنا وكذا وكذا وأراد السببية هذا شرك أصغر. طيب الحالة الثالثة إذا أراد الوقت، قال مطرنا في وقتك، يجوز أو يجوز؟ يجوز. نعم لو قال مطرنا في الوقت الفلاني لاحظ. طيب لا، طيب لو قال مطرنا بنوع كذا وأراد الوقت، يعني مثل عندك بعض العوام ونحوهم قد لا يعني يفرق بين الباء والخفي، نعم يقول لك مطرنا بنوع كذا ويريد ايش؟ نعم نعم نعم يعبر بالباء، يعني ينطق بالباء ويريد ايش؟ يريد الظرف، يريد الوقت. نعم فهو كون اراد الوقت قصد الوقت هذا جائز، لكن هذا اللفظ ايش؟ نعم لفظ موهم. نعم فيمنع. هذا الذي يراه الشيخ محمد بن عثيمين، يعني باعتبار ايش ايضا قال الشيخ في نقطة دقيقة في المسألة، ان لما يقول مطرنا بنوع كذا أن الأصل في الباء عند الإطلاق تنصرف إلى باء إيش؟ السببية، وفي الظرفية، وإن كان حياء في إيش؟ يأتي العكس صح ولا لا؟ يعني قد تأتي في للسببية، دخلت امرأة النار في هرة، في هرة بمعنى سببية جاءت إلى، وقد تأتي الباء إيش؟ ظرفية، نعم، وإنكم تمرون عليه مصبحين وبالليل، وبالليل يعني وفي الليل، لكن الكلام هنا في عند الإطلاق هي إيش؟ ظرفية، والباء هنا سببية. هذا الذي وكلام الشافعي رحمه الله يعني في هذا قريب من هذا الكلام. يقول الإمام الشافعي لو قال مطرنا بنوع كذا على معنى في وقت كذا لاحظ يقول لا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. هكذا قال الإمام الشافعي، يقول لو قال مطرنا بنوع كذا على معنى في وقت كذا لا يكون كفرا وغيره من الكلام أحب إلي منه. هذا يبين لك أن العلماء المتقدمين يعني في غاية العناية حتى في ماذا؟ حتى في الألفاظ رحمة الله عليه. إذا نخلص من هذا أن نسبة السقيا إلى النوم إلى النجم إن كانت نسبة إيجاد أو دعاء فهذا إيش؟ هذا شرك أكبر. يمكن يلحق فيها يعني فيما لو إيش جعل النجم أو هذا النوع استدل به على ما يقع في المستقبل كما مر بنا في التنجيم. الحالة الثانية يكون شرك أصغر إذا اعتقد أن المطر من عند الله وجعل ذلك سببا. الحالة الثالثة نسبة وقت، يقول مطرنا في الوقت الفلاني هذا جائز، لكن ليس له أن يعبر بإيش بالباء، لأن أقل ما يقال فيها أن إيش أن فيها مشابهة، مشابهة الذين قالوا إيش مطرنا بنوع كذا وكذا. المطر هذا اللي أنا ما وقفت على شيء في هذا، لكن كلام أئمة الدعوة يعني هم يقرروا ذلك أن لا يقال أن النجم سبب إيش لماذا يحصل المطر. طبعا هذا لا يتعارض مع الكلام السابق وقضية أن النجوم لها تأثير يعني أن النجوم لها تأثير على إيش على السفليات، لكن الكلام في قضية أن النجم يكون سبب في هالنعمة يعني. كيف إذا كان علامة وأمارة ما مشكلة، فرق بين يقال هذه علامة وأمارة وبين يقال إيش أن يقال سبب. المصيبة الآن في الكلام في قضية أن يقال لا سبب، فالذي يظهر أنه ليس سبب ليس سببا، والحديث واضح يعني ما في تفصيل. الحديث قال من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكون. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. والله أنا ما أخلت الظاهر من أحد ما ذكرت العزم، والظاهر في نجد شرح حديث زيد في صحيح مسلم شرح النووي المنهاج، بس ما ذكرت الصفحة. طيب هنا في الآية الكريمة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون هنا بمعنى تصل مفعول مفعولين هنا يعني رزقكم أنكم تكذبون، نعم تصل مفعولين، المفعول الأول عندك رزقكم هذا الأول، والثاني المصدر المؤول أنكم تكذبون، فتكون بمعنى إيش كيف نعم تجعل رزقكم نعم، لكن تكون معنى جعل هنا معنى صير، هنا إذا جعل تنصب مفعول معنى صير، إذا صار تنصب مفعول في معنى خلق. وتجعل رزقكم أي تصيرون رزقكم، الرزق هنا كما ذكر عندنا قولان، فالرزق إما يراد به المطر والعطاء، وإما يراد به ماذا كما ذكر عندك القول الثاني اللي هو العلم، العلم ومعرفة القرآن، والثاني اللي هو ذكر عنك في الصفحة التي لما قال تجعل حظكم من هذا الرزق اللي هو القرآن والعلم، يدل على سياق الآية يعني لاحظ هنا قبلها قال تعالى فلا أقسم إنه لقسم إنه لقرآن كريم، قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل في هذا الحديث وتجعلون رزقه، فسياق الآيات التي قبل مما يرجح أن ماذا أن الرزق هنا وإيش هو القرآن. وعلى كل لا مانع من إيش من حمل الآية على هذا وذاك، أن الآية تحتمل هذا وذاك. طيب إذا نفينا من أن الرزق قد يراد به القرآن والعلم أو يراد به المطر والعطاء، وتجعلون رزقكم هنا ذكر عنك رزقكم، بعضهم قال فيه هنا مضاف محذوف والتقدير تجعلون إيش شكرا رزقي، أليس كذلك؟ قال عندك هنا وتجعلون رزقكم يقول شكركم كما جاء في الأثر.

التوبة ستكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئا. وفي حديث عن ابن عمر مرفوعا إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغير، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. قوله تقام يوم القيامة وعليه سربال من قطران ودرع من جرب، قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، يعني أنهم يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنثى وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب. في حديث بمالك الأشعري رضي الله عنه بقول عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ذكر عندك الجاهلية، قال ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والجاهلية إما من الجهل اللي هو ضد العلم، أو من الجهالة اللي هي إيش؟ هي السفة. الجهالة التي هي إيش؟ السفة. والجاهلية لا تذكر في النصوص الشرعية لا على سبيل ماذا؟ لا على سبيل الذنب. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال الله ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، رجل البخاري. فأخلاق الجاهلية مذمومة إلا ما أقره الإسلام، يعني أخلاق الجاهلية من الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والثأر ونحو ذلك، إلا ما أقره الإسلام كالشجاعة والكرم ونحو ذلك. كيف؟ ما في، وما دام تبرج ما ينكسر الإسلام. لا هذا يعني هذا من التلاعب بالنصوص، من الصلاة لما يقول لك تبرج إسلامي، تبرج كله، التبرج هو تبرج الجاهلية. بل العكس، يمكن التبرج الذي يقع في بعض نساء المسلمين نساء العصر ربما هو أشد من تبرج الجاهلية الأولى، نسأل العافية. الله يصلح الأحوال. من قال والفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب كان يعني يقول أنا ولد فلان يعتز بمئات لآبائه وأجداده ومناقبه. وعلى كل كما ذكر الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالإنسان إنما يعني ينفعه عمله. والله تعالى قال كل نفس بما كسبت رهينة. هنا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، مثل ما قال الخطاب رحمه قال مؤمن تقي وإن لم يكن حسيبا في قومه، وفاجر شقي وإن كان إيش؟ وإن كان شريفا رفيعا في أهله. إن لقد أذهب عنكم عبية الجاهلية، لك عندك معناها أي الكبر والنخوة والطعن في الأنساب، يعني هذا الطعن كان يقول هذا فلان من القبيلة الفلانية أو ليس من القبيلة على سبيل الطعن واللمز والتنقص. لكن إذا قال على سبيل الخبر ليس على سبيل الطعن فلا إشكال، كون يخبر عن فلان بأنه من القبيلة الفلانية أو أنه من الموالي على سبيل الخبر وليس على سبيل الانتقاص فلا إشكال. هنا في قول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصالها الجاهلية باقية عنده. هكذا قال رحمه الله في الفتح الجزء الأول صفحة 87. طيب يأتي عندنا موضوع استسقاء النجوم الخصلة الثالثة. قال فإذا قال قائل مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثير في نزول المطر، يعني هذا الاعتقاد أن الذي ينزل المطر هو النجم، يعني هل كان المشركون يعتقدون ذلك؟ نعم كيف؟ لا، هو اعتقاد الشرك الربوبية ليس كذلك. طيب اسمع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بعد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا يعني هو الذي يبدو والله أعلم أن مشرك العرب ما كانوا يعتقدون ذلك. المعروف عنهم كما لا يخفى عليك مقرارهم بالروية، هذا ليس كذلك؟ هم يقرون في الروية في الجملة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. المقصود أنهم يقرون في الروية في الجملة، لكن يبقى الكلام في المسألة هذه، قضية هل كان منهم من يعتقد أن مثلا أن النجم هو الذي يعني يجلب المطر؟ تبقى هذه لو وقعت فهي تبقى كما قلنا شرك في بعض تفاصيل الروية، وإلا مشرك العرب هم يقرون بالروية. لكن أيضا لا ننسى أن لما تأتي تاريخ العرب في الجاهلية تجد أن عندهم شرك في الروية، حتى ما يتعارض الكلام. يعني نقول كما قال شيخ الإسلام في التدمرية وقال أيضا في مجموع الفتاوى أن العرب في الجاهلية هم مقرون بأصل الروية، مقرون بإثبات الروية في الجملة. إن كان ثمة شرك الروية فهو ماذا؟ إيش؟ في بعض التفاصيل، مثل ما نحن لما تأتي المعتزلة نقول المعتزلة يقرون بأن الله تعالى هو الرب، أليس كذلك؟ لكن لما تأتي المذهب المعتزلة تجد عندهم شرك في تفاصيل الربيه لما يقول ان الانسان ايش يخلق فعل نفسه. وعلى كل هذا الذي قاله الشيخ سليمان يقول هذا يعني الحاله، لانه قال ان النجم هو يعني هو الذي يعني هو الفاعل للمطر، هذا يقول ليس ايش ليس هذا هو معنى الحديث، وهذا سياتي مع الحديث زيد بن خالد. زيد بن خالد قال اصبح من عباده، قال من قال ايش مطرنا، لاحظ مطرنا ما قال ايش امطرنا، صح ولا لا؟ فالمطرنا بنوع كذا، ما قال النجم ايش هو الذي ايش امطرنا. القصد ان الحاله التي ذكرناها في تفصيل حكم انها لم تكن موجوده عند العرب عموما بالجمله، هذا الذي يبدو الله اعلم. اما قضيه انه يدعون النجم ومنهم من اشرك الرويه، وارد ورد بعضهم يعني الله تعالى ما قال وانه رب الشعرى، أن منهم من كان عنده هذا الشرك، لكن في الجملة نقول العرب كانوا يقرون بإيش؟ نعم يقرون بالربوبية. طيب الكلام فيه هنا قال وأما أن يقول مطرنا بنوع كذا مثلا، لكن اعتقاد أن المؤثر هو الله، لكن أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، قال وصل أنه يحرم اسم ذلك إلى النجم. يقول ومن يقول مطرنا بنوع كذا فهو منع من ذلك من جهة ماذا؟ من جهة السببية، كذلك؟ يعني ولو كان يعتقد أن إيش

صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلق فيه قوائد. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد. قوله: أما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال مصنف فيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، لهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوع في إنزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب بنسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، فنهى الشارع من إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يشتبه بهم في نطقهم، انتهى. قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير. والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فالاعتراض عليه بالآية لاحتمال المذكور. عندنا حديث زيد بن خالد رضي الله عنهما قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنك صلى بنا، ولما يأتي صلى لنا يعني يكون معناها يعني صلى لنا إيش؟ إماما عليه الصلاة والسلام، أو يمكن يقول صلى لنا كما يقول شيخ محمد بن يعني التعليم، يعني صلى لأجلنا عليه الصلاة والسلام. هنا قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فالقسمة ثنائية: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والكافر هنا يحتمل أن يكون كما قلنا، يعني كما يرى بعض الشراح أن كافر كفر أكبر أو كافر كفر أصغر، لكن الذي يبدو والله أعلم أن المراد من الحديث أنه يتحدث عن ماله، عن أكبر وأصغر. الحديث هنا حديث زيد بن خالد هذا الذي يظهر أنه يتحدث، الذي يقرر الشيخ سليمان أن المراد من ذلك الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، وهم يعني نسب المطر إلى ما ظنوه مالا، لما ظنوه إيش أنه سبب، ويكون هذا الكفر هو كفر أصغر أو شرك أصغر. وجاءت روايات أنه يعني سمي كفر ومرة سمي إيش شرك. هنا لاحظ بعدها قال الشاعر حسن: نفى أن تكون الباء هنا، لا يمكن أن تكون لا باء استعانة ولا سبب ولا إيش ولا مصاحبة. باء الاستعانة واضحة، السوية واضحة، لكن إيش معنى باب المصاحبة؟ وضحها لك، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، فإذا قلت مصاحبة معنى إيش؟ أن الوقت يكون إيش؟ يكون مضطردا، يكون الوقت مضطردا. ويقول لا، المطر لما ينزل إلى إيش؟ إذا أراد الله تعالى وشاء. فهو الآن يعني يريد أن من حال التقرير أن يمنع استعمال الباء إيش في كل إيش في كل أحوال، وإنما يقال مثل مطرنا في الوسم مثلا أو في الوقت الهلالي يكون التعبير إيش بالضرية وليس بالسبية. قال المصنف: وفيه تفطن الإيمان في هذا الموضع. قال الشيخ عبد الرحمن: يشير إلى أنه الإخلاص. الشيخ سليمان وضح ذلك أكثر، قال: يشير إلى أن المراد به هنا نسبة النعمة إلى الله وحمده عليه، هذا هو الإخلاص. المراد بالإيمان هنا أصبح من عبادي مؤمن به وكافر، فالإيمان المراد بذلك نعم، هو ما الإيمان هنا؟ نعم، أن تسند النعمة إلى من؟ إلى الله ويحمد على ذلك. ذكر عندك الصفة الفضل والرحمة من صفات الله، وأن الصفات لذات وصفات أفعال. قال كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره. من الذي قال قائمة بغيره؟ يقول لك هنا عن هذه الصفات أن صفات الله صفات ذات كالحياة وصفات الأفعال كالرحمة كلها صفات لله تعالى قائمة بذاته سبحانه ليست قائمة بغيره. ما الذي قال قائمة من غيره؟ ليست قائمة من غيره. المعتزلة قالوا عن صفات الأفعال أنها إيش؟ قائمة بالله ولا بغيره؟ بغيره. يعني المعتزلة قالوا ذلك. المعتزلة قالوا عن صفات الأفعال أنها إيش؟ قائمة بغيره. فيقول الله تعالى يتكلم، لكن الكلام قام بمن؟ به ولا بغيره؟ نعم، الكلام قام بالشجرة ما جاء فيه لما قال تعالى وناديناهم جانب الطور. لا، الصفة قائمة بذات الله، الصفة تابعة للموصوف، الصفة تابعة للموصوف. هذا الآن فنحن نثبت الصفات، لما نثبت صفات الأفعال هذا رد على إيش؟ على شاعر، على شاعر لا، ما عنده صفات أفعال صح ولا لا؟ فابن كلاب ينكر الصفات الفعلية. طيب، قال في هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليه، وهذا حال التعليم. قال الشيخ سليمان، يعني كلمة نافعة، قال ولا ينفي ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك، يكون هذه النعمة من عند الله وما بكم من نعمة فمن الله، هذا لا ينافيش الدعاء لمن أحسن بها إليك، لأن الذي أنعم بهذه النعم نعم أمرك بماذا؟ أمرك يجب أن تشكر من كان سبب في ذلك، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن القلب يتعلق بمن؟ يتعلق بالله. الله تعالى هو الذي هيئ لك فلان فجلب لك هذه النعمة، فهذا كله إيش؟ يعني يعود إلى فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فهذا قال ومن قال مطرنا من قال مطرنا بفضل فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. ايش معنى كافر بالكوكب؟ كافر بايش؟ كافر بوجوده ولا بتأثيره وسلبيته؟ نعم، كافر بتأثيره وسلبيته. نعم، فهنا مراد كافر بالكوكب اي كافر بايش؟ بتأثيره وسلبيته. نعم، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن. نعم، ايش معنى مؤمن بالكوكب ايضا؟ نعم نعم، مؤمن بوجوده لو مؤمن بتاثيره وسلبيته. نعم، ولا وجوده ما في اشكال، وجوده ما في اشكال. نعم، طيب، هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. على كل في ختام هذا الدرس يعني بدا الكلام عن استسقاء الانواع، يعني نحب أن نذكر الأخوة الكرام ونحن في هذه الأيام الناس يستسقون ولم يبقى إلا أيام على الوسم الذي هو مظنة المطر، أن, أن, أن, أن, أن, أن علينا جميعا وعليكم أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نستغفره، فما نزل في هذا البلد من البلاء والجد إلا بسبب الذنوب، وكما قال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالناظر إلى حال الناس الآن وما أصابهم من العقوبات إنما هي بسبب ذنوبهم، بدءا بقضية الأشياء الأخيرة، جاءت حمى الوادي المتصدع من سنين، ثم جاءت الأسهم، ثم جاءت التفجيرات وتوابعها، ثم جاءت فوز الطيور، وقبل ذلك نفوق الإبل. هذه كلها عقوبات، نسأل العافية، كلها عقوبات يعني توجب علينا نحن طلبة العلم على سبيل الخصوص أن نرجع إلى الله وأن نستغفره وأن نذكر أنفسنا ونذكر الناس. يعني وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأ، فخزائن الله ملأ، وما أصابنا وما أصاب غيرنا إنما هو بسبب ذنوبنا. قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا يعني يوجب علينا نحن طلبة العلم على سبيل الخصوص أن نحاسب أنفسنا، نتفقد كثير منا يقصر في عبادته، يقصر في حق الله، في حق أبويه، فعلى الإنسان يتفقد نفسه وأن يوصي وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.